متى فصل 14. وفي الوقت ذاك هيرودس محافظ دار الجليل سمع خبر هنا عيسى وقال لخدامينه: ده يا المقدس وباس من الميتين عشان دبس القدرة العجيبة دي قاعد فوقه. وأول هيرودس كرب يحيى في السجن وربط بجنازير في شان زوجته هيرودية. أول هي مرت فيلبس أخوه لهيرودس، ويحيى قال لي: ما حلال لك تاخته. وهيرودس دور يقتل يحيى، لكن هو خايف من زعل الناس عشان في فكرهم يحيى نبي. ولكن يوم حول مولد هيرودس قاعدين يعيدوا، وبنية هيرودية لعبت قدامهم، وهيرودس فرحان بالحين منها وحلف بنطيها أي شيء تدوره. والبنية أول شاورت أمها، وبعد ده قالت: أنتني راس يا المخدس وجيب ليهني في السفرة. والملك ندم لكلامه، ولكن أمر لعسكره يجيبوا راس يحيى أجلة عشان حلف قدام كل ضيفانه. ورس العسكر في السجن وقطعوا راس يحيى، وجابوا الراس في صفرة وأنطوه للبنية وهي ودتها لأمها. وتلاميذ يحيى جو وشالوا جنازته ودفنوه، وخلاص مشوا أورو عيسى. وعيسى سمع الخبر ده وركب في المركبة ومشى وحيدة في مكان ما فوق ناس، ولكن ناس كثيرين سمعوا هو مشى هناك ومرقوا من حلالهم ومشوا ورايا برجلينهم. ووقت عيسى دل من المركبة في خشم البحر هو شاف ناس كثيرين بالحين قاعدين يرجوا وحن فوقهم وداوى المرضانين المعاهم. ووقت العشية بقت التلاميذ جولية وقالوا: البكان ده خلا والوقت أخر، خلاص خلي الناس يمشوا في الحلال ويبو شيء يأكله. وعيسى قال لتلاميذه: ما واجب ليهم يمشوا، انتوا بس أنطوهم أكل. وقالوا: ما عندنا شيء إلا 5 خبزة وهود 2. وعيسى قال لهم: جيبوهم لي هنا. وحج لكل الناس وقال: قعدوا تحت في القش. وشال الخبزات 5 والحوت 2 ورفع راسه للسماء وشكر الله وكسر الخبزات وأنطاهم لتلاميذه وقسموهم للناس، وكل الناس أكلوا وشبعوا لحد فضلوا. والتلاميذ لموا الأكل الفضل وملوا بيا 12 قفة، وعدد الناس الأكلوا تم مثل 5000 رجال وعين وعيال كلها أكلوا. وعيسى أمرهم لتلاميذه يركبوا في المركبة عشان يقطعوا البحر قدامه، وهو قاعد في خشم البحر عشان يدور يقول للناس خليه يمشوا. ووقت الناس مشوا خلاص عيسى طلع في راس الحجر عشان يصلي وحيدة. وبعد المغرب هو قاعد هناك وحيدة، ومركبة التلاميذ لحقت وسط البحر والريح قاعدة تسوق من قدامهم، والألم قاعد ببرجل المركبة. وبورده عيسى جليهم رايق في راس الألمي. ووقت التلاميذ شافوا عيسى رايق في راس الألمي خافوا بالحين وقالوا: ده دول، وخافوا وصرخوا. وعجلك عيسى حج لهم وقال: شدوا هيلكو، ده أنا، ما تخافوا. وبطرس قال لي: سيدنا كان صهيده هو أنت، خلاص ناديني عشان نجلك رايق في راس الألمي. وعيسى قال لي: تعال. وبطرس دل من المركبة وبدأ يمشي لعيسى رايق في راس الألم. ولكن وقت بطرس حس قدرة الريح هو خاف بالحين وبدأ يطمس وصرخ وقال: سيدنا نجني. وعيسى مد إيده عجلة وكربه وقال: إيمانك لسه ضعيف، ما لا شككت. ووقت ركبوا في المركبة خلاص الريح وقفت، وفي المركبة التلاميذ جو سجدوا لي وقالوا: سهي انت ابن الله. ووقت قطعوا البحر خلاص نزلوا في دار جن سارت، وناس البكان داك عرفوه وبلغوا الخبر في كل حلالهم وجابوا لي كل المرضانين وشهدوا لعيسى عشان يلمسوا طرف خلقه، وكل نادم اللمسة لقي العافيه.